الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تقدم الكلام على المبحث الثالث من بحث أصول الدين التي ذكرها الشيخ حافظ الحسني رحمه الله في معارض القانون الدين الثالث، فشرح فيها قوله: والفاسق الملي ظلم عصيانه لم ينفع عنه مطلق الايمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال انتقاصي، فلا نقول انه في النار مخلد بل امره للباري، تحت مشيئه الاله الناصره ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه، بقدر ذنبه الى الجنان يخرج الناس على الايمان، والعرض تنصير حسابه الندى ومن يناقش الحساب عذبا. تقدم الكلام في هذه المسألة هو أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله. العاصي إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار وإنما هو في مشيئة الله تبارك وتعالى. وطبعا العاصي يحمل على العاصي إذا لم يكن، لأن التوبة إذا استوفت شروطها فهي مقبولة. فإذا كلامنا في مصير العاصي هو العاصي إذا مات ولم يتب من ذنبه. فهذا هو الكلام فيه. ونعتقد في هذا انه في مشيئة الله ان شاء عفى عنه وان شاء اخذه وعذبه، لكن ان مات على التوحيد فانه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. فقوله ولا نقول انه اي العاصي الذي ارتكب من المعاصي الذي ليس كفرا يخرج من المله انه في النار مخلد بل امره للباري. والقاعده انه متى ما دخل الانسان بعد الموت في المشيئه المسيح فهذا يدل على انه لا يخلد في النار، الذي يكون تحت المسيح هو الذي يموت على التوحيد، فان شاء الله عذبه بذنوبه وان شاء عفا عنه ولم يواكبه، تحت مشيئه الاله الناشده ان شاء عفا عنه وان شاء اخذه، بقدر ذنبه الى الجنان يخرج الناس على الايمان، يواكبه بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك يعود امره الى الجنه. والعبد تنصير الحساب في الندى ومن يناقش الحسار الزبا. ذكرنا ان هذا اشاره الى تفسير قوله تبارك وتعالى: فاما من اوتي كتابه من يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وثبت في صحيح البخاري وغيره عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس احد يحاسب الا هلك. قال: قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، فليس يقول الله تعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يعرضون، ومن يوقف الحساب هلك. في روايه: ومن يوقف الحساب عذب. فمجرد العرض ان يعرض الله على العبد جميع افعاله التي فعلها، فهذا العرض هذا هو الحساب اليسير. حتى ان الانسان كما يذكره الله تبارك وتعالى بكل ذنوبه ويقول: اتمت يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فيذكر له كل شيء من افعاله حتى يظن العبد انه هالك لا محاله، احصاه الله ونسوه. فاذا انتهى عرض اعماله عليه يقول الله تبارك وتعالى له: فاني قد سترتها عليك في الدنيا وانا اذكرها عليك اليوم، او كما قال عليه الصلاه والسلام. اما من يناقش لماذا فعلت كذا ويرد ويحكم المناقشه في الحساب فهذا علامه على انه سوف يعذب. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام: من يوقف الحساب عذب. فاذا ينبغي ان يجد تفسير قوله تبارك وتعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني فسوف تعرض عليه اعماله فقط. هذا هو الحساب اليسير، العرض وراء العرض الاعمال عليه. اما اذا وقف زيادة عن هذا العرض فهذا لابد معذب الله عنه. وذكرنا كيف ان الفلق الصالح رحمه الله وأئمة العلم والتوحيد والحديث قسموا المؤمنين او قسموا العطاء من اهل التوحيد على ثلاث طبقات. فمن يشجع حتى ان اعلى طبقه من اهل التوحيد يكونون مؤمنين، لانه ليس احد معصوم الا الانبياء عليهم السلام. اما من عدا ذلك فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني ادم خطاء وخير الخطائين الصوابون. فالطبقه الاولى كما ذكرنا من العصاة من اهل التوحيد قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فاولئك يدخلون الجنه من اول وهله ولا تمسهم النار ابدا. فهؤلاء رجحت وغلبت حسناتهم سيئاتهم. الطبقه الثانيه هم اصحاب الاعراق، وهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وتشابهت، فخسرت بهم سيئاتهم عن الجنه وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فهؤلاء يوقفون بين الجنه والنار ما شاء الله ان يوقفوا، ثم بعد ذلك يؤمر بهم الى الجنه برحمه الله تبارك وتعالى. والايات معروفه في سوره الاعراف. اما الطبقه الثالثه فهم قوم لقوا الله تبارك وتعالى مصرين على كبائر الاثم والفواحش، يعني ارتكب هذه المعاصي ولم يتب منها حتى مات، ومات من غير توبه، مات قبل الغرغره. فهؤلاء الطبقه الثالثه، فهؤلاء معهم اصل التوحيد، لكن لقوا الله مصرين على بعض الكبائر والفواحش والمعاصي، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر جنودهم، فمنهم كما قلنا تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حقيه، ومنهم من تأخذه إلى أنفاق الشقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقيه، ومنهم من هو فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم الله تبارك وتعالى من جسده على النار إلا موضع السجود فقط، حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود. فهؤلاء هذا الكفر هم الذين يأمن الله تبارك وتعالى في النبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الشفاعة الشفاعة فيهم. وأحاديث الشفاعة متواترة، وكما ذكرنا مرارا يعني أهل البدع يضعون أصولا ويتبعون أصولا ويعتبرونها أصولا، ثم يتحكمون بها في النصوص الأخرى وقد أمروا أن يتحكموا إليها. فالخوارج مثلا لما اخترعوا بدعتهم من تكفير هذا الكفر، وأن كافر الكفر أكبر مخرج منا بالمعاصي إن لم يكن منها وضع. ووجدوا أحاديث الشفاعة تزعجهم وتقلقهم كعادة أهل البدع، فردوها بالكلية وكرروا بأحاديث الشفاعة. لماذا؟ لأن أحاديث الشفاعة تبطل مناهجهم. لماذا؟ هل يمكن أن يقال في أحاديث الشفاعة أدخلهم من النار من ليس فيها؟ يعني هم يقولون من يدخل النار لابد أن يكون كافرا ولا يخرج منها أبدا. فأحاديث الشفاعة تثبت أن أهل التوحيد العصاة وهم هذه الطبقة الثالثة الذين ماتوا هم مصرون على بعض المعاصي، هؤلاء يعني ممكن أن يشفع فيهم الأنبياء ويشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث شفاعته لأهل الكبائر من أمته، يعني الذين لم يتوبوا. أما من تاب واستوفت ثلاثة الشروط فهي مقبولة كما دلت على ذلك النصوص. أن من تاب إلى الله تاب الله عليه. فالشاهد أنهم أزعجتهم هذه النصوص وتشغلت مع بدعتهم فأبطلوا النصوص وأثبتوا بدعتهم من ذلك أولون. فأحاديث الشفاعة تبطل وتهدم مذهبهم، لأنه لا يعقل أبدا أن يقال أخرجوا من النار من ليس في النار، إنما يقال أخرجوا من النار من دخل في النار. فهذا يثبت أن العصاة خلافا للمرجئة يستحقون النار، وخلافا للخوارج يخرجون من النار إن ماتوا على أصل التوحيد. هذا من الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة، ومن أعظم الأشياء أن يبرز في مثل هذا الزمان يعني أناس غرقوا في الضلال إلى آذانهم. فيخرج أيضا كتابا سوف يناقش الخوارج تفصيل في وراءه يدافع فيه عن فكر الخوارج بمنتهى الحماس والقوة والصراحة، ويثبت أن يعني أنه لا يخرج أو يدعي أن من دخل النار لا يخرج منها، وأن أي معصية تخرج فعلها من الجنة كما تبين بإذن الله فيما بعد. نعم. فكون الشفاعة، الشفاعة من أهم أقسامها في هذا القسم الثالث من أوصاف الملحدين في إخراجهم من النار. والشفاعة هي النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة العظمى أو غيره من الأنبياء من بعده. ثم شفاعة الأولياء فما لنا من شافعين ولا قضية الحميد، جمع الأنبياء غير الأنبياء يشفعون. ويقول عليه الصلاة والسلام إن اللاعنين لا يكون بشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الشخص الذي يكثر اللعن لا يصلح للشفاعة في غيره يوم القيامة. وثبت الأحاديث بأن الشهيد يشفع فيه 70 إنسانا من أقاربه. فيحد لهؤلاء الشفعاء حدا فيخرج لهم، ثم يحد لهم حدا فيخرج لهم، ثم كما فيخرجون من قال من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم ذرة، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نظر فيها خيرا. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولا يخرج في النار أبدا أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل. ولكن من كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله تعالى. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وقد ذكرنا بعضها. وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. هذا يشير إلى أن الذي يموت على التوحيد تنفعه كلمة التوحيد يوما من الدهر، لابد هي أن ينفعه حتى لو أصابه قبل ذلك ما أصابه من ماذا؟ من عذاب النار أو ما دون ذلك. فهذا مقام قلت فيه الأفهام وجلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نذكر الآن فصلا عقده الإمام، أو بتعبير آخر إمام الأئمة، الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، الملقب بإمام الأئمة رحمه الله، في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل بعد أن سمع أحاديث الشفاعة بأسانيدها قال وقد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم كثير من أهل الجهل والعلاج أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وعدالة ما فيها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما دخلوها بهم وبهم وخطاياهم. والإمام ابن خزيمة هنا يشير إلى بعض الناس ممن تكثر أفهامهم ويأخذون بأطراف الأحاديث، كل طرف يأخذ يعني فريق يأخذ من طرف الأحاديث والآخر يأخذ من طرف الآخر، ولا يجمعون بين النصوص أن يكون بينها تتنبش البدع والضلالات. هذا هو منشأ انحراف كثير من الخلق، الإفراط أو التفريط، الغلو أو الجفاء. ودائما الأمة الوسط أو الجماعة الوسط هم جماعة أهل السنة والجماعة الذين سلكوا مسلك السلف الصالح. لذلك نحن كلنا نقول الكتاب والسنة لا نتركها بدون خير. لا يعني تكون الطريق الصحيح هو الكتاب والسنة وتسكت، لابد أن تضع قيدا حتى تسد الطريق على أهل البدع، فتقول نأخذ بالكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم السلف الصالح، بفهم أهل السنة والجماعة. لكن الكتاب والسنة ممكن يكون في الكتاب والسنة بعض العلومات يستدل بها بعض أهل الضلال لتأييد بدعته، كما يقول بعض الشعراء وكم من فقيه خالص في ضلاله وحجته فيها الكتاب المنزل. بل يصل الامر احيانا الى بعض الملاحده والزنادقه يعني يستدلون بايات الكتاب على ما هم عليه من الضلال والفساد، كما يعني قال ذلك الزنديق لم يكفى يعني قال في البيت الشعر بالضبط، لكن هو في النصف الثاني منه يقول ما قال ربك ويل للاولي سكروا ولكن قال ويل للمطلله. يعني هو يوم عن شرب الخمر ومباحة من الصلاة قالت ايه هذه. ثم في الشهر الثاني ان اكل ما البسط الاول لا اكله الان هيا الى حالة الخمار يسقينا حالة مثل هيا الى حالة الخمار يسقينا مش فكر ايه الباقي. بعدين يقول ما قال ربك ويل للأولي شكري ولكن قال ويل للمصلين. فالآن ما امر كيف هو يسلل الآية، لكن آيات القرآن طيعة يعني الضال الذي يريد يعني تأييد ضلاله هو عن مواسم النصوص فيصير مرتفعا في ذلك. ولكن انت اذا قيدته بقولك ناخذ بالقران والسنه بفهم السلف الصالح تصد عليه طريق الجدع، فاذا رفض تناقشه في مساله وجود التحاكم الى فهم السلف الصالح والمؤهلات التي أهله الله بها إلى آخره. المقصود أن هنا الإمام الأئمة الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله يناقش هؤلاء من المرجع أو من الوعودية والخوارج، وخيف أن كل فريق يستدل بالنصوص على بدعته والآخر يستدل أيضا بالنصوص، أما ويتجه الحراقين عن فهم السلف هؤلاء يسيرون إلى أقصى اليمين والآخرون يسيرون إلى أقصى اليسار، وأهل الحق بينهما أمة وسط كما وصاهم الله تبارك وتعالى. يقول نعم، فأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل سنتان، صنف منهم من الخوارج والمعتزلة أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار، قالوا إن كل من يدخل النار لا يخرج منها أبدا، لا يمكن أن يدخل النار يخرج منها، وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الصنف الثاني الغالية من المرجئة أن استدعوا أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله، فتأتي هذا الانكار أن بيقول مثلا أن اللي يدخل النار لا يخرج منها، يعني يستدلون بالأحاديث التي فيها مثلا وصف مع بعض المعاصي بالكفر، وما خالفهم ينكرونه. الطرف الآخر من المرجئة الغلاء أيضا يعني يستدلون بالنصوص مثلا حرمت النار على من قال لا إله إلا الله، أو من قال لا إله إلا الله حرم الله ذكر النار إلى آخر هذه الأحاديث وأشباهها، فهؤلاء ذكروا أو أولئك علوا. فيقول أول ما نبدأ بذكر الأخبار بأساميها وألفاظ نزولها ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأحبار التي ذكرناها في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجهم من أهل التوحيد من النار. ثم ساق منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حزن على النار لا إله إلا الله. وحديث عثمان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يوافى عبد أو لن يوافي عبد يوم القيامة وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار. وفي رواية: فإن الله قد حرم على النار أن تأكل من قال لا إله إلا الله. وحديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. يعني هذا يقوي الحديث الذي قبله، ويفهم من مثلا هل مثلا من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، يفهم من أن هذا هو كل الإيمان أن تقول لا إله إلا الله؟ هل هذا هو كل الإيمان؟ كلا، لكن إذا شك ينضم إليها من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله أيضا طبيعي أن تقتر بها، وأن محمد رسول الله لو واحد مات يشهد أن لا إله إلا الله، واحد نصراني مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله لكن تأبى ورفض أن يكون محمد رسول الله، هل ينطبق عليه هذا الحديث؟ إذا لابد أن تجمع النصوص بعضها إلى بعض وتفهم النصوص في ضوء بعضها البعض ولا تأخذ بالعمومات، لكن رفع نصوص بعضها البعض وفهمها في ضوء جمع أقرأ فيها من مما شابهها ولا اختلها. في الحديث هذا الحديث: من نقل الله من لقى الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، فشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله وكذب أن في شيء اسم الملائكة، يكون مؤمنا ما ينفع هذا الحديث. هذا أيضا الحقائق الإيمان مجموعة من الحقائق متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض، القدح في شيء منها يهدم كل الإيمان وينقض كل الإيمان كما قال غير ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل في رواه. فمثلا لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وقام وزكى وحج وفعل كل أشياء الإيمان، لكن كذب مثلا بأن عيسى رسول الله أنكر نبوة المسيح عليه السلام، أو قال لم ينزل الله كتابا اسمه التوراة، أو كذب بأي نبي من الأنبياء أو أي ملك من الملائكة، هل ينفعه هذا؟ يصبح مرتدا خيرا من الملة، يستوي مع من لم يقل هذه الكلمة. إذا لابد أن كما ننبه مرارا لابد من جمع الأطراف النصوص وفهمها في ضوء بعضها الآخر. أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال اذهب فنادي في الناس أن لم تجد أن لا إله إلا الله موقنا أو مخلصا دخل الجنة. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها، يعني ما تركت أي شيء من المعاصي أو الآثام إلا وقد أتى عليها وارتكبها. قال أنا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فإن هذا يأتي على ذلك كله، فإن هذا يأتي على ذلك كله. أيضا حديث عمر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر يا رسول الله إذا يتكلوا قال فدعهم فدعهم، يعني إذا خشيت من الناس أن تقصر أفهامهم عن حقيقة هذا النصوص ويتكلوا على ذلك فيدعون العمل فلا تبلغهم هذا العلم الذي يسيئون فهمه. وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجبت له الجنة. وحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النار. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وحديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن زنى وسرق ورغم أنف أبي الدرداء فلا أزال أقرأها كذلك حتى ألقاه. حديث أبي الدرداء رواه أبو خزيمة في التوحيد وابن أبي شيبة في المصنف والإمام أحمد في المسند والنسائي في سننه الكبرى وفي عمل اليوم والليلة والبزار وأبو يعلى وابن جرير. وقام محقق الكتاب معالج قبول لأن هذه الطبعة الحقيقة الوحيدة التي وقفت عليها محققة حققها الشيخ عمر بن محمود أبو عمر. فيقول هو حديث صحيح يشهد له ما تقدم وهو غير حديث أبي ذر المعروف في الصحيحين. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى، قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار. قال وأقول ومن مات من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة، يعني إشارة إلى التوحيد. قال أبو بكر يعني الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله قد كنت أمليت أكثر هذا الباب من كتاب الإيمان وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجئة، فالمرجئة يستدلون بمثل هذه الأحاديث على أن الإيمان مجرد الكلمة وأن يدخل إلى إله الله، وكما ذكرنا الأب ليس هذا هو فقط الإيمان. يقول وبيقين يعلم كل عالم من أهل الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله أو زاد معها شهادة أن محمد رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من كتاب الله عز وجل ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار. هل يقول هذا أحد من علماء الإسلام؟ لا يمكن. أن واحد بالأصل بمعنى هذا الحديث واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقط، هل يكفي هذا دخول الجنة؟ وإن كان هذا الشخص الذي أتى بالشهادتين لا يؤمن بكتاب الله لا يؤمن بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور لا يؤمن ب يعني بأي شيء من هذه الأمور المعلومة والدين بالضرورة، هل هذا يبقى مؤمنا مع أن أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا ليست هي وحدها الإيمان. والإنجاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار، وإن كانت هذه الأخبار ظاهرها خلاف أصلهم وخلاف كتاب الله عز وجل وخلاف سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لجاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرها، استحق من يعلم أن الله ربه وأن محمدا نبيه نبيه، وإن لم ينطق ذلك لسانه. ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصر، لأن ذكرنا قول الجهمية أن الإيمان عندهم مجرد إيه؟ المعرفة، واحد أن يعرف بقلبه حتى ولو لم ينطق بها لسانه. يعني إن كان الجهل يقول من هو الكلمة، في كمان الجهمية يقولون لا، الإيمان ممكن يكون مجرد معرفة بالقلب، فعلى هذا يكون إبليس مؤمنا، ويكون أخذ فعل هذا يعني يستدلون أيضا ببعض هذه النصوص فيها الشهادة بالقلب ويطرحون الشهادة أيضا باللسان. يقول ولا زال يسمع أهل الجهل والعناد يحتجون بأخبار مختصرة غير متقصة وبأخبار مجملة غير مفصلة، لا يفهمون أصول العلم فيستدلون بالمتقصة من الأخبار على مختصرها وبالمفصل منها على مجملها. قد سلكت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها فما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقلبه أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة. في بعض النصوص أخرى ممكن يفهم أن من يعلم بقلبه أن لا إله إلا الله يدخل الجنة وإن لم يقر بذلك لسانه، ولا أقر بشيء مما أمر الله تعالى بالإقرار به، ولا آمن قلبه بشيء مما أمر الله بالإيمان به غير هذه الشهادة، واضح؟ ولا عمل بجوارحه شيئا مما امر الله به، ولا انزجر عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمين، بمجرد انه يؤمن به بقلبه. هنا يرد على المرجئه في كلام الجهميه، واضح؟ ولا فهو يعني امن بقلبه فقط اتى بالشهاده، ومع هذا لم يصدق بما امر الله بالتصديق به غير شهادتي التوحيد، واضح؟ ولا فعل شيء من عمل إيمان، ولا انتهى عن شيء مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت المرجئة الأخبار التي ذكرناها على ظاهرها. ثم ذكر استدل بحديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، هل هذا على ظاهره؟ كلا، يفهم كل ما ورد من النصوص في مكونات الإيمان، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ يستفاد فضيلة لا إله إلا الله، مثل هذه النصوص تأتي في باب إيه؟ فضائل كلمة لا إله إلا الله، لكن ما يصبح أن تكون بظاهرها وحدها دون جمع بينها وبين غيرها من النصوص. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، فالجهمية يستدلون به يعلم بقلبه، فلو علم بقلبه أن لا إله إلا الله ظاهرها، وإن لم يقل وإن لم يعلم أن محمد رسول الله دخل الجنة، فهو صحيح؟ مش ممكن عالم من علماء المسلمين في اي زمان يقول هذا الكلام. كذلك يعلم بقلبه ان لا اله الا الله، لكن يجحد بقلبه فرضيه الزكاه او الصلاه او الحج او يمكن اي شيء معلوم يدل بالضروره، لا ياتي باي شيء من افعال الايمان ظاهر هذا الحديث انه يدخل الجنه، ولا ينزجر عن اي شيء حرمه الله ظاهره ايضا انه لا يدخل النار، فهل يكون بهذا علم؟ لا يمكن ذلك ابدا. وذكر ايضا الحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من علم ان الله ربه فاني نبيه صادقا من قلبه واومأ بيده الى سلذة صدره حرم الله لحمه على النار. واستدل ايضا بحديث معاذ رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات وهو يوقن بقلبه ان الله حق وان الساعه قائمه وان الله يبعث من في القبور قال ابن سيرين إما دخل الجنة وإما قال نجا من النار. كيف جاز للجهمي الاحتجاج بهذه الأخبار أن المرأة يستحق الجنة بتصديق القلب أن لا إله إلا الله ولأن الله حق والساعة حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور، ويترك الجهمي يعتمد على هذه النصوص ويترك الاستدلال بما سنبينه بعد إن شاء الله من معنى هذه الأخبار. لم يؤمن أن يحتج، فإذا جاز الجهمية أن يفعل ذلك إذا أيضا لم نأمن أن يحتج جاهل لم يعرف دين الله ولا أحكام الإسلام بخبر عثمان أو النبي صلى الله عليه وسلم من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. وهذا الحديث ضعيف. فبفضل تحقق من علم أن الصلاة على أي حق واجب دخل الجنة. فهل يؤخذ من هذا أن من لم يأتي بلا إله إلا الله ولا محمد رسول الله ولم يأتي بشيء فقط يعني أي شيء غير ما هو آمن بقلبه أن الصلاة حق واجب عليه فيجب له الجنة؟ هل هذا يقول به علم من علماء المسلمين؟ قطعا لا، بل لهم أن تضم أركان الإيمان بعضها إلى بعض. فلا يصح بناء على هذا الحديث أن يدعي جاهل أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب، حتى يريد أن يصلي لأنه يعلم أن الصلاة حق واجب لكنه لم يصلي، فيدعي أن جميع الإيمان هو العلم بأن الصلاة عليه حق واجب وإن لم يقر بلسانه بما أمر الله بالإقرار به ولا صدق بقلبه بشيء مما أمر الله بالتصديق به ولا أطاع في شيء مما أمر الله به ولا انزجر عن شيء حرمه الله. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة، كما أخبر أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم ذكر حديث عثمان. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: فإن جاز الاحتجاج بمثل هذا الخبر المختصر في الإيمان واستحقاق المرء به الجنة وترك الاستدلال في الأخبار المفسرة المتقطعة التي فطرت شكوك كلمة التوحيد، لم يؤمن أن يحتج جاهل معلم يقول بل الإيمان، يعني انظر كيف تبرج هو قال بذاته بيمثل مذهب هؤلاء الذين يستدلون ببعض النصوص ويتركون ببعض الآخر، فبدع بالمرجئة. قال إنهم يقولون الإيمان مجرد النص وأتى بالنصوص التي يستدلون بها دون أن يجمعوا ما عداها من النصوص التي تفسرها وتستوجب المزيد من الحقوق. ثم قال: لو جاز لكم أيها المرجئة أن تستدلوا بهذه الأحاديث إذا يجوز أيضا ولم نأمن أن يأتي الجهمية فيقول لا، المسألة لا تحتاج لنطق باللسان، ده مجرد العلم بالحمد بأن لا إله إلا الله يستوجب الجنة. ولو جاز الجهمية ذلك يأتي أيضا مش العلم بالقلب بأن لا إله إلا الله، لا، يأتي من يستدل بنص آخر مثل قوله: من علم أن الصلاة عليه حق واجب دخل الجنة. يبقى الإيمان كله أن يعتقد بقلبه أن الصلاة حق واجب. ثم يقول: لا نأمن أيضا إنجاز هذا أن يأتي واحد يقول لا، مش من علم أن الصلاة عليه حق واجب، ده الإيمان يعني هو إقامة صلاة الفجر وصلاة العصر فقط، من صلى العصر والفجر يعني دخل الجنة، سيجدون نصا أيضا يؤيدون به هذا الضلال، وأن من صلى الفجر والعصر يستوجب الجنة ويعاد من النار حتى ولو لم يأتي بالتصديق ولا بالإقرار بما أمر الله أن يصدق به ويقر به ولا يعمل بشيء من الطاعات التي فرض الله على عباده ولا الزجر عن شيء من المعاصي التي حرمها الله. ويحتج بخبر عمار بن رؤيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. فقال رجل من أهل البصرة: وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا حديث أيضا سيأتي من يقول لا، وهو يكفي للنجاة من النار أن تصلي العصر وتصلي الفجر بناء على الدليل. واضح؟ والحقيقة هذا المنهج يعني مضطرب في أهل البلاد، كما تناول إن شاء الله ذلك كلام يناقش فكر جماعات التكفير وأقسامها الانشطارية المعروفة. فنجد ان هذا المسلك هو مسلك اهل البدع في كل زمان، ياخذ طرف من النصوص ويهمل الاطراف الاخرى فينشأ عن ذلك الانحراف. ولذلك ما زلنا نركز على الكتاب والسنه بفهم السلف، بفهم السلف الصالح رضي الله عنه، بفهم اهل السنه والجماعه. فلذلك اذا وقفت مع هؤلاء ركز اولا قبل ان تجلس الى النصوص الى الكتاب والسنه كله، اتفق معه على هذه القاعده حينما نتنازع الى اي المناهج نتحاكم. الكتاب والسنه يقولها الصوفيه ويقولها الشيعة ويقولها الخوارج ويقولها المرجئة، بل لا تكاد تجد فرقة ضالة إلا وتقول الكتاب والسنة، لكن نتيجة أن كل فئة تستقل بفهم الكتاب والسنة بطريقتها الخاصة يحصل هذا الانقسام. لو صدقوا جميعا لا نزل من ذلك نسبة المستحيل إلى شرع الله تبارك وتعالى، لأن هل من أن كل هؤلاء الناس كل هؤلاء أهل بدع هؤلاء متبعون حقا لرسول الله عليه السلام؟ معاذ الله وحاشاه عليه السلام. إذا يلزم من ذلك ونستغفر الله أن الرسول أتى ليفرق الناس لا ليجمعهم. لو كان كل هذه الفرق المتضاربة والمتضادة صادقين في اتباع الرسول عليه السلام اتباعا مستقيما، إذا كأن الرسول أتى ليفرق الناس، وإنما أتى هو عليه السلام ليجمعهم. واضح؟ فدل على انه يعني لا يمكن كلهم على حق، وانما ما هو العاطل من هذا الاختلاف؟ اولا لا تستدل فقط بالقران كما يذهب الضالون من القرآنيين، وكذا ولو كانوا قرآنيين لا اتبعوا سنة النبي عليه. لذلك المخرج من هذا ان تقول الكتاب والسنه بفهم السلف. فناقش اولا هذه القاعده، اذا اتفقت معه عليها يسهل جدا ان ترجع الى فهم السلف في مصادرهم المعروفه. لكن الشيعه يقولون الكتاب والسنه، ثم يتم الكتاب لهم طريقه في فهم القران، طريقه مغلقه في الضلال. وإن قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون ولعاد بناء عائشة لحسبهم على الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا. ثانية اثنين هما في الغار، نحن نستدل بها على أنها فضيلة لأبي بكر وشرف لأبي بكر رضي الله عنهم لحسبهم على أبي بكر وآبائهم. يقولون ثانية اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني يستدلون بالآية على أن أوراق لم يعني جزع ولم يكن ثابتا، إنما وقت كان يجزع خوفا على النبي عليه السلام، فهم يأتون بالعهد. وهكذا هذا شيء مضطرد ومعروف ضلال الإمامية بالذات أو الشيعة في تفسير القرآن، وهم يقولون القرآن والسنة. ثم السنة عندهم ليس السنة التي عندنا، هو شعار ولا فتة، لكن ما هي السنة عند الشيعة؟ لا يحتجون بأي شيء من الروايات التي ليست لا تأتي عن طريق أهل البيت أو أئمة أهل البيت. فلذلك لا يحتجون لا بالبخاري ولا المسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، كل مصادر السنة التي يقوم عليها ديننا هم ينكرونها ولا يحتجون إلا بما أتى عن طريق الأئمة المعصومين في زعمهم. وهم يقولون كتاب وسنة، الصوفية يقولون كتاب وسنة، لكن أي كتاب وأي سنة؟ كيف يفهمون كتاب وسنة؟ فإذا هذا أصل مهم جدا قبل أي مناقشة، قبل أن تدخل في التفاصيل في الآيات والأحاديث التي وردت في المسألة كله، حينما نتنازع إلى من نتحاكم، والكتاب والسنة بفهم من، فلا ولد الموضوع، فلا بد الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من التابعين، يعني ممن يعني شهدت لهم الأمة الوصف بالعدالة وبالإمامة. فالله سبحانه قال والسابقون الأولون سابقون، هذا معنى كلمة السلف، يعني فجعلناهم سلفا أي المتقدمون السابقين. فكذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فانظر تأمل هذه الآية، امتدح الله تبارك وتعالى ووعد خيرا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، يعني الصحابة رضي الله عنهم، وعدهم بهذا الخير. ولم يشترط فيه كلمة الإحسان، وقال في السابقون الأولون بإحسان لأن الصحابة كلهم محسنون رضي الله عنهم، خير أمة أخرجت للناس على الإطلاق، فلذلك هم أصلا هم محسنون. لكن في من يأتي بعدهم اشترط فيهم ماذا؟ الإحسان، ومن تبعهم بإحسان، ومن تبعهم بإحسان، فاشترط الإحسان في من أتى بعدهم، فنقول السلف هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وهذا هذه طائفة معروفة مشهورة، وعقيدتنا وتمييزنا إليه متصلة، يعني عقيدتنا عقيدة لها جذور ضاربة في أعناق هذا التاريخ، ترجع إلى يعني المهاجرين والأنصار الذين تلقوا فهم الدين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أتى بعدهم ومن اتبعهم بإحسان مشهورون ليسوا مأمورين، أئمة أهل السنة والجماعة في كل العصور معروفون، ولهم مصنفاتهم ولهم كتبهم المتنى التي نأخذها تماما كما أخذنا البخاري وكما أخذنا القرآن الكريم بالأسانيد الصحيحة المتواترة. فعقيدة أهل السنة والجماعة معروفة، ما هي شيء مخفي، واضح؟ فهذا هو الميزان الذي لازم به يعني كلام هذه الفرق. يقول الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى قد أمليت طرق هذا الخبر، إن هو من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. يقول وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي. يعني الحديث ماذا يوقف من هذا الحديث؟ مثلا قوله عليه السلام من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار، هذا بشروط وبانتفاء موانع، بحصول شروط وبانتفاء موانع. ففي اي باب يوضع هذا الحديث؟ في اي باب يوضع قوله عليه السلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله؟ في ماذا؟ في باب فضل صلاة الصبح والمغرب، الصبح والعصر. الحديث الثاني فضل صلاة الفجر فقط، يعني يؤخذ منه فضيلة هذا العمل. طبيعة هذا العمل ويحصل ذلك الثواب إذا بحصول شروط أخرى وانتفاء موانع كما تنغير بإذن الله. يقول: وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلتين لا توجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي، إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، وإنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فضيلة لهذا القول لا أن هذا القول كل الإيمان. واضح؟ هذه فضيلة لا إله إلا الله، مش معناه أن كل الإيمان أن تقول لا إله إلا الله. واضح؟ يقول المصنف شيخ الحكمي رحمه الله تعالى: قلت للا إله إلا الله لوازم ومقتضيات، كما قال بعض السلف، يعني أليس كل واحد يقول له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكن لا يعني ولكن كل مفتاح له أثنان، فإذا أتيت المفتاح له أثنان فتح لك. لو أنك جبت المفتاح الخام هذا اللي هو غير محصورة في الأثنان، هل تستطيع تفتح به ده؟ نعم، هي مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن الأعمال مثل أثنان المفتاح والحق الذي يكون في الأثنان، فإن أتيت المفتاح له أثنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. فللا إله إلا الله لوازم ومقتضيات وشروط مقيد دخول الجنة بالتزام قائلها لجميعها واستكماله إياها كما قدمنا نصه ولله الحمد. قال الإمام أبو بكر رحمه الله تعالى: ولئن جاز لجاهل أن يقول إن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاد من النار. لم يؤمن أن يدعي جاهل معارض أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، فواق ناقة يعني مقدار حلب الناقة. فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة، معناها أن الواحد يقاتل في سبيل الله فواق الناقة فقط، ثواني معدودة أو دقائق معدودة، يدخل الجنة. هل يؤخذ من هذا أن جميع الإيمان هو أن تقاتل في سبيل الله هذه البرهة القصيرة؟ كلا، هذه فقط في فضيلة القتال في سبيل الله، لكن لا يؤخذ من أن كل الإيمان المنجي والمصلي بكل النار هو فقط هذا الفعل. كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ويقول معارض آخر جاهل: إن الإيمان بكماله المشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الناس. ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغبر قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. ويأتي الجاهل الآخر ويقول: كل الإيمان أن تغبر قدماك في سبيل الله، يبقى إذا استوجبت كل إيمان تدخل الجنة. فيحتج أيضا ذلك الجاهل بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر غير المسلم. ويدعي جاهل آخر أن الإيمان كله عتق رقبة المؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. وهم الحديث يعني قول النبي عليه السلام: لا يجتمع كافر وقاتله في النار، فضيلة قتل الكافر. لكن هل أي كافر يقتل؟ هل النصراني أو يهودي الذمي المستأمن في بلاد المسلمين بذمة وعهد يستوجب ذلك؟ كلا، لكن نفهم لا يجتمع كافر وقاتله المسلم الثالث على الإسلام. والكافر يعني في الجهاد في سبيل الله، في أثناء الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال القاضي: يحتمل أن يختص هذا الحديث بمن قتل كافرا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرا من ذنوبه حتى لا يعاقب عليها، وأن يكون عقابه بغير النار أو يعاقب في غير محل عقاب الكفار ولا يجتمعان في إدراكها. ثم قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله: وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتفقيه الكتاب، لأن لو أخذنا نذكر فضائل الأعمال هات كتاب ذكر الترغيب والترهيب واذكر آلاف الأحاديث في فضائل الأعمال الصالحة ابتداء من قول لا إله إلا الله وانتهاء بإمامة الآل على الطريق، وفضائل أحاديث في فهل يصلح أن يقال أن الإيمان فقط هو واحدة من هذه الشعب؟ كلا، بل لابد من الاتيان باللوازم والشروط كما بينا من قبل أو أشرنا. يقول وهذا القسم أو الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب وفي قدر ما ذكرنا هنية وكفاية لما له خطبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب فعله الجنة أو يعاد من النار أنه جميع الإيمان. وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار، المقصود فضيلة هذا القول، فضيلة هذا القول، لا أن جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعالج فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها، فلا يتعلم هذه الصناعة من أهلها، يعني أهل العلم الراسخين. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يستمع كافر وقاتله في النار أبدا، يقول هذه لفظة مختصرة، هذا لفظ مختصر والخبر المقتضي لهذه اللفظة المختصرة، أتى بالرواية الأخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار اجتماعا، يعني أحدهما مسلم قتل كافرا ثم سدد المسلم وقارب، ثم سدد المسلم وقارب. قال أبو بكر فلذلك نقول في فضائل الأعمال التي ذكرنا من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب، سدد يعني أتى بالأعمال على وجهها بأذن الله، وقارب هذا فيما عجز عن الإتيان به على الوجه الأكمل، فيقترب من السداد بقدر الاستطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، أصلا مأخوذة من تسديد السهم في الرماية تكون في الدوائر هذه وفي المركز في نصف هذه الدوائر، فالتسديد أن تصيب القلب أن تصيب هذا المركز، والمقاربة أن تقترب منها بقدر استطاعتك. فهذا المعنى الإنسان إذا عجز عن الإتيان بالتكليف الشرعي على الوجه الأكمل فهو السداد، فلينتقل إلى المقاربة ولا يترك العمل به كليا. واضح؟ فالمسلم إذا سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة، فمن جهد في سبيل الله وقتل كافرا ثم سدد وقارب ثبت على الأعمال الصالحة على الإيمان حتى مات على الإسلام دخل الجنة ولم يدخل النار. المقصود لم يدخل النار، يعني إن مات وهو يستحق دخول النار هل يتعارض هذا مع هذا الحديث من قتل كافرا يعني لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا؟ في النار يعني لا يجتمعان في منزلة واحدة من النار وهي المختصة بالكافرين، لكن إذا قضي له دخول النار فهو يدخل النار المطلقة التي هي خاصة من بأوصاف الموحدين. يقول من عمل من المسلمين بعض تلك الأعمال ثم سدد وقارب ومات على إيمانه دخل الجنة ولم يدخل النار موضع الكفر منها، لذلك لا يجتمع قاتل كافر إذا مات على إيمانه مع الكافر المقتول في موضع واحد من النار، لا أنه لا يدخل النار ولا موضع منها. وإذا ذكر جميع الكبائر يعني هل يتفق استدلال بهذا الحديث أن لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا أنه لا يجتمع حتى لو مات مفرعا لبعض المعاصي أو الكبائر؟ كلا، يمكن أن يدخل النار لكن لا يجتمع في نفس المنزلة إن مات ذلك على التوحيد وإن أتى بهذه المعاصي، حتى ولو ارتكب جميع الكبائر خلق شرك بالله عز وجل إذا لم يسأل الله تعالى أن يغفر له ما دون الشرك، فقد أخبر الله عز وجل أن للنار سبعة أبواب، فقال الإبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، إلى قوله لكل باب منهم جزء مقسوم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فأعلمنا ربنا عز وجل أنه قسم تابعي إبليس من الغاوين سبعة أجزاء على عدد أبواب النار، فجعل لكل باب منهم جزءا معلوما واستثنى عباده المخلصين من هذا القسم، فكل مرتكب معصية زلل الله عنها أخذ أغواه إبليس إلا من اتبع من الغاوين، هل المرتكب الكبيرة من الغاوين أم ليس من الغاوين؟ هو من الغاوين من أغواه إبليس، والله عز وجل قد يشاء غفران كل معصية يرتكبها المسلم دون الشرك وإن لم يكن منها. والدليل على ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظر الآية: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت الغرارة قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فهذه الآية تدل أيضا على أن من مات مصرا على بعض المعاصي ولم يتب منها وإنما أراد أن يكون عند الموت تقبل توبته، فهذا هو المصر. واضح؟ فهذا كافر أم غير كافر؟ هذا ليس بكافر، بالدليل أن الله فصله عن الكافر، قال: لا يتوب الله على هذا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار. فالذين يموتون هم كفار قسم آخر، فدل على أن القسم الأول ليس من الكفار ولكنهم في المشيئة، بدليل قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك من المعاصي داخل صاحبه في إيه؟ في المشيئة. ودخوله في المشيئة دل على أنه موحد، لأنه لا يدخل تحت المشيئة إلا الموحد. واضح؟ فلذلك هنا يقول تبارك وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأعلمنا خالقنا عز وجل أن آدم الذي خلقه الله بيده وأسكنه جنته وأمر ملائكته بالسجود له أعطاه فغوى، وأنه عز وجل برأفته ورحمته اجتباه بعد ذلك فتاب عليه وهدى. ولم يحرمه الله بارتكاب هذا الحوب بعد ارتكابه إياه، فمن لم يغفر الله له حوبته التي ارتكبها وأوقع عليه اسم غوى فهو داخل في الأجزاء جزءا وقسما بأبواب النار السبعة. وفي ذكره آدم وقوله عز وجل: وعطى آدم ربه فغوى، لا يبين ويوضح أن اسم الغاوي قد يقع على مرتكب خطيئة قد بلغ الله عن إتيانها، وإن لم تكن تلك الخطيئة كفرا ولا شركا ولا ما يقاربهما ويجهرهما. ومحال أن يكون المؤمن الموحد لله عز وجل قلبه ولسانه المطيع لخالقه في أكثر ما فرض الله عليه ونذبه إليه من أعمال البر غير المفروض عليه والمنتهي عن أكثر المعاصي، وإن ارتكب بعض المعاصي والحوبات في قسم من كفر بالله، لا يمكن أن يستوي من يعني فعل كل هذه الأشياء، أتى بأمور الإيمان وأركان الإيمان وصلى وصام وزكى وحج وفعل كل شيء، لكن ارتكب بعض المعاصي، هل يستوي هذا في الغواية والضلال أو الانحراف؟ يستوي مع من استكبر عن أن يكون لا إله إلا الله؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهل يستوي هذا المؤمن بإشكال بعض هذه المعاصي مع من لم يعني يوحد الله تبارك وتعالى أصلا، أو من كفر بالله أو دعا معه آلهة أو قال إن الله له صاحبة أو ولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا؟ فيستوي هذا العاصي الموحد مع من لم يؤمن بشيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به، ولا أطاع الله في شيء مما أمر به، ولا انزجر عن شيء مما حضر الله تعالى عليه؟ فمحال أن يجتمع هؤلاء هذان في درجة واحدة في النار. فهذا مقتضى أو هذا معنى قوله: لا يجتمع قاتل لا يجتمع كافر وقادره في النار أبدا، يعني في منزلة واحدة من النار. مش معنى ذلك أن كل الإيمان أنك تحكم كافر في الجهاد فتستفضل جميع ذلك، حتى لو أتيت لجميع المعاصي، حتى لو ضيعت جميع الفرائض، حتى لو لم تصدق ولم تؤمن بما أنزل الله عليك الإيمان به، لكن هذا يوقف فيه فضيلة الجهاد في سبيل الله وقصد الكافر في سبيل الله. واضح؟ هذا فضيلة فقط، لكن لا يوقف منه أن هذا هو كل الإيمان، وأنه بهذا يجب أن يدخل النار. نعم، إذا استولى بدخول النار فهو لا يستمع فعلا كما جاء في الحديث مع الكافر في بركة واحدة من النار، أو في بركة واحدة من النار الخاصة بالكافرين، بل إن يعني بركات الكافرين يعني كما أن درجات الجنة تذهب علوا فدرجات النار تذهب سفلا، فكلما كانت البركة أكثر كلما كان الكفر أكثر، أو كلما كان الكفر أشد كلما كان العذاب أشد. يقول تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأكثر من النار، في الدرك الأسفل من النار. فإذا عقاب الموحدين يدخلون النار لكن ليس في نفس المكان الذي يدخله الكافرون والمشركون. يقول الإمام أبو بكر النخلاني رحمه الله تعالى: محال أن يجتمع هذان في درجة واحدة من النار، والعقل مركب على أن يعلم أن كل من كان أعظم خطيئة وأكثر ذنوبا لم يتجاوز الله عن ذنوبه كان أشد عذابا في النار، كما يعلم كل عاقل أن كل من كان أكثر طاعة لله عز وجل وتقربا إليه بفعل الخيرات واجتناب السيئات كان أرفع درجة في الجنان وأعظم ثوابا وأجزل نعمة. فكيف يجوز أن يتوهم عاقل المسلم أن أهل التوحيد يجتمعون في النار في الدرجة مع من كان يفتري على الله عز وجل فيدعو له شريكا أو شركاء، فيدعو له صاحبة وولدا ويكفر به ويشرك ويشرك ويكفر بكل ما أمر الله بالإيمان به ويكذب جميع الرسل ويترك جميع الفرائض ويرتكب جميع المعاصي فيعبد النيران ويسجد للأصنام وفق البان؟ فمن لم يفهم هذا الباب لم يجد جدا من تكذيب الأخبار الثابتة التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار. يعني من لم يفهم هذا القاعدة وهذا الباب الذي ذكره جناب ابن خزيمة فلا بد أن يقع في تكذيب الأخبار الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج أهل التوحيد من النار، إذ محال أن يقال أخرجوا من النار من ليس فيها. وأكثر استحالة من هذا أن يقال يخرج من النار من ليس فيها. وفي إبطال أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إذ إحلال الدين وإبطال الإسلام، والله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار، حتى الكفار أنفسهم في دركات متفاوتة حسب شدة الكفر. الله عز وجل لم يجمع بين جميع الكفار في موضع واحد من النار ولا سوى بين عذاب جميعهم. قال الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في عذاب وفي أشد عذاب، فالعذاب نفسه درجات متفاوتة. ثم لما انتهى الإمام ابن خزيمة من الكلام على ما احتج به المرجئة على باطلهم وكفر به الخوارج وردوه بباطل آخر، شرع رحمه الله في بيان ما تشبث به الخوارج واحتج به على باطلهم وما كفر به المرجئة وردوه بباطل آخر، فذكر بابا آخر من النصوص فيها تحريم الجنة على بعض الناس بسبب بعض المعاصي. يعني ما مضى من النصوص يستدل به المرجئة على أن الإيمان هو مجرد القول مثلا أو ما ذكرناه للتفصيل من كلام الجهمية وغيره، فبين هنا أن كل ما مضى هو عبارة عن إثبات فضائل بعض الأعمال الصالحة، إثبات فضائل فقط، لا أن كل الإيمان المنجي هو الإتيان بواحد من هذه الأعمال الصالحة. ثم بدأ يناقش الأدلة التي يستدل بها الطرف الآخر من المتطرفين، فهؤلاء هم المتطرفون. المتطرف كما يقول كلا طرف قصد الأمور لميم، الشخص الذي يقصد أطراف الأمور واضح، فالوصول فيه وسط وفيه طرفين، فالذي يذهب إلى أكثر الشرق أو أكثر الغرب هذا متطرف، أما الوسط فهو المعتدل المتزن وهم أهل السنة والجماعة. فشرع الإمام ابن خزيمة يأتي بنصوص أخرى مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما يدعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتاه، يعني منام، لا يدخل الجنة أيضا منام ولا عاق ولا مدمن خمر واضح. وشرح يبين له المقصود من هذه النصوص بتفصيل أنا لا أريد أن أطيل عليكم اليوم، لكن نجعل هذا أيضا لهذا الكلام مستقلا بحيث نستوعب كلام الطرف الآخر الذي يستدل ببعض النصوص على أن المعاصي، هناك المعاصي من يفعلها يكفر ويستحق الخلود في النار ولا يخرج منها، ويسيئون فهم مثل هذه النصوص. والجواب عنها يعني بالجمع بينها وبين النصوص الأخرى التي سيرنا بها الفريق الأول وغيرها كما سنبين إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.